اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، وفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير، واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم، وصل على محمد واله. قال رحمه الله تعالى: فان قيل تعريف المصنف في النحو لجمع التفسير بقوله ما تغير بناء واحده يقتضي ان يصدق على ما وقع فيه تغيير من هذه الجموع المصححه، فكيف عدت من الصحيح مع انك حصلت تغيير من يسير؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. قال: أجيب بأنه يقدر أنه حصل هذا التغيير بعد الإتيان بمفردها في الجمع سالما لغرضه وإن لم يثبت، نحو سمرات أنهم جمعوا بغير تغيير، رجع بمفرد ورجع جمعوه بغير تغيير ورجع غيروا بعد، لأن المفروض هنا ما في التغيير ولا؟ قال: وإن لم يثبت. ها؟ ما قال: وإن لم يثبت. إنه لو ما حصل حقيقة قبل نقدر بس. يعني ما المفرد جاء هو؟ أنا مفرد وقع حصل فيه التغيير على ما مرينا ولا؟ وهم جمعوا جمع تصحيح. إذا هنا قال ما غيره لا الغرض ولا ما هو كان التغيير المفروض التغيير الجمع المغير لما جمع التكثير ولا غير المغير الجمع التصحيح، فهنا قد وجد فيها لين وجد فيه التغير بعد ما قال ها كيف نسوي مع انه المفروض ان يكون الجمع هذا تكثير ما هو جمع تصحيح مع انه حصل تغيير، قال ها كان احنا جمعنا من غير تغيير ورجع حصل التغيير بعد الجمع نقدر تقديرا ما تقدير قال غلط يعني ما غير الا من اجل غرض من اجل فائده وان لم يثبت نحو سمرات سمرات بالسكون سمرات لا سمرات قال سمرات قال نحن قلنا كذا ورجع غير تغيير في الرش مفردها سمره سمرة لا ايه هكذا نحن ايه فيها اذا حصل فيها التغيير ولكن ما حصل فيها التغيير ما هي ايوه هو حصل فيها التغيير فيها لكن قال كان نحن قلنا ان الجمع فيها سمرة ورجع غيرنا بعد ما ايه ما جمعنا قلنا سمرة وان لم يثبت نحو سمرات يعني لو ما حصل التغيير لا بعد ليه بعد الجمع كيف يقول ان لم يثبت وان لم يثبت يعني لو ما حصل حقيقه التغيير بعد ليه بعد الجمع سمرات سمرة قال انه قال سمرة في نصفه ايه معناه سمرة هي الشجرة اذا سمرات هو الجمع. لا لا اشتي كانه قال حصل فيها التغيير هي ولما ما حصل التغيير هي سابق. احنا في جمع التصحيح هذه ما حصل فيها التغيير. وان لم يثبت لو ما ثبت العصر. اي لو ما حصل التغيير لو ما ثبت التغيير حقيقي. ما يصير ما ثبت قبل نقدر ولو ما حصل. لو ما حصل التغيير. اي واقعا. قدره ولو ما بشي. كيف؟ الجمع. ما بالشي سمرات. ايوه ما. منين سمرات خلاها؟ أبلا قال إذا قلنا سمرات بالسكون. ما بالشي تغيير حقيقي. ما قد قال أنا فيها بالسكون. قال أنا هناك ما فيها سكون. وجاء في جمع أمه وأصلها أموة كرقبة حذفت لامها وعوضت عنها التاء أم جمعها لا بلا قال جمعة على ذي جاء جمعها على ذي نرش جمع يعني أما وخير آمن لا لا أفهم عامة أم جمعة تكسير حذف الله مشتين ما في جمعة لا نجح ذا الحين قال وجاء فيه جاء ذي الجمع قال أصله أفعل بضم العين أصله كنت باي باي لنا هناك باي يقول رجالا من قبل ما بلا ذي فالمحذوف الله هذا آمن يعني ساكن ما بشي آمن بناء على لين المحذوف بناء على المحذوف المحذوف الياء أما يعني هو آمن ما هو تشديد هو آمن آمين أعوذ بالله آمن وأصله أفعل في الأصل أكأكم في جمع أكمة أك أكم في أكمن في جمع أكمة أكمن هذا أصله أمون مؤون لا عمك اللام لام الكلمة ايوه امون ايه امون اصلا اماو تي عندك اماو اماو هي اما اقلبت الواو ياء والضمة كسرة فيها لقل يصبر لقل القلب حقها الضمة قالوا ايوه الواو ما الواو في طرف الكلمة بتقلب لأنها ما بتثبت أصلا إذا قبلها ضم ضم الميم ها؟ أيه. الواو قلبوها يا وكسر الميم لجل يناسب قلبت الواو يا أن والضمة كسرة كأدلم في جمع دلوين على ما سيأتي في الإعلال إن شاء الله أصلها أدلوين رجع قلب والواو تيه يا كسر الله ورجع كسر واللام وأعلها على القاضي أو حذفت الياء كما في قاض وقلبت الهمزة الثانية ألفا كما في آمن أصلها أمن آمن لا لا الألف الهمزة قلبها ألف لا وحذفت الياء كما في قاض أيوه في قاضي على القاضي أيوه وقلبت الهمزة الثانية ألفا كما في آمن تخصيص ولا أعرف لتخصيصها بالذكر في هذا الموضع وجها إذ يكفيه ذكر أن يب فيما سبق إذ جمع نفس الجر يعني تغييرات أفعله إذ جمع أن يب والتغيير ما له دخل هو أمر آخر أي نب يعني حصل التغيير أما التغيير ما حصل تغيير في مثل ذي هذا أكثر صح أين هي لغتين كلها أن يبو أي كلها هي لغتين ما هو الشيء القلب ما هو أبلا نفس الوزن بيجا وزنه بيجا نفس جمع الوزن ذي ما عاد في حاجة نحن في تقديم ولا تأخير بين التغييرات لا لقيل إن الجمع ما هو على وزنه إذا قد جاء ذي الوزن فالمفروض إنه يكون الوزن فيه ما بلا التغيير والحذف هو لقيل علل ما هو لقيل الوزن لقي العلة في جمعة ما كان الفائدة أن عاد يخصصها وقال وإن قصد التنبيه على أن المحذوف اللام قد يكسر كما يكسر غيره دفعا لوهم من يتوهم أنه لا يجمع إلا جمع التصحيح فقد جاء غيره أفعل كان المفروض ينبه عليه هو إذا هو لقي الكسرة اللام قال كفعال نحو إما في جمعة فلما لم يذكره المصنف إذا قصده ذيه لا يجمع إلا جمع تصحيح رجل الكسر كان المفروض قال هاف كان المفروض إذا هو على تيصفه أنه يشتري يبين لنا كسر الله جاء في غير من الأوزان كان يستثنيها وهي يذكرها. لا حين يقول حين يقول إنه ما يجمع الله جمع تصحيح نبه كذا رجل لا نتوهم إنه لا يجمع الله جمع تصحيح لا يجمع جمع تكثير لجل الكثرة قال هذا المفروض في غير إيش قال في كسر الله جمع صفات فعل فعل يعني ما لها فائدة خصها مستقلة ما يستغني بالجمع الأول ولما فرغ من الكلام على الاسم الثلاثي شرع في بيان جمع ما يجمع من الصفات الثلاثية وقدم المذكر فقال الصفة نحو صعب مما هو مفتوح الفاء ساكن العين صحيحها ومعتلها بالواو يجمع على فعال أو معتلها بالواو يجمع على فعال بكسر الفاء نحو صعاب غالبا في غالبا والصعب الأمر الذي فيه مشدة وباب شيخ مما هو معتل العين منه يجمع غالبا على أفعال على فعل معتل العين نحو أشياخ وظاهر كلام كثير من الشراح أن ذلك في معتل العين مطلقا وش ما كان والظاهر أن ذلك مختص بالياء إذ لا مانع من جعال في الواوي لما عرف الأول قال هناك قال هو الشراح غالبا ها على وعلى أشياء ما ذكر فيها ما ذكر فيها فلا قال الصفة نحو صعب على صعب ما تحكى من معتل غير معتل وليها أشياء ما جابها إلا الياي فقط ما جاب الواوي والياي وذاك ما هب له مثال وكان قال ما كان على صعب ويزد يمثل وكذا هذه هو واوي يا أخي ما يفهم بجهة باب شيخ إلا مفهوم قال والظاهر أن ذلك مختص بالياء ولذاك قال هناك لابد المعتل بالواو ثم هو أنه يجمع عليه على فعال وذيه أنه أراد الشياخ اللي ما كان إيش معتل بالياء فقط إذ لا مانع من فعال في الواوي لما عرف يعني من قوله هو الشارع وجاء في جمع الوزن المذكور من غير الغالب ثمانية أبنية إعلام بكسر الفاء نحو ضيفان في ضيف وفعلان بضمها نحو وغدان في وغد أي لئيم ويجوز أن يكون أصل ضيفان ضم الفاء ضيفان ما بلا أنها لما كانت الياء هنية كسروها لقد مناسبة الياء ثقيل ضيفان يا ايه وكسرت لتسلم الياء نحو بيض يعني بيض اصلها بيض بالضم ايه بيضه بيض لكن كسروا لكن لا تقولها بلا الواو يعني هذه الاوزان كانت كسرت ما بيضون جهه سابق اصلها بيض بيض ها جمع لكن اصلها مضمون فقلبوا كسروها من اجله تسلم الياء الذي قال ها بيض بيض جمع كانها ابيض أبيض وبيض. وفعول نحو كهول في جمع كهل. هذا اللي قال أوزان السماء. ذي خرجت يعني ما هي غالبة. من بعض. يعني إذا الثمانية خرجت عن الغالب. عن الغالب. على الضيوف والمفعول. ما ورد فيه. اي ما ورد فيها عندنا معها تقول ضيوف. ضيوف. يعني ضيوف وفعول. ايوه غير نستخدم نستخدم ضيوف. ما هي لغتنا اصلا مستقلبه. ضيوف. ضيوف ها؟ من يلزم؟ ايه؟ ما هي ذي عندك؟ عندك ذي تحركت اليوم فتحنا قبلها ما هي. لا عندك تقلب ألف. ماذا؟ ماذا الواو إذا ضم ما قبلها ولا إذا كسر ما قبلها بدها عارضة ولا أصلي؟ تقلب. ما بلا المسموع فيها، ما بلا إنها معنى ناقة خرجت. خلاص ها اذا فعل كان يخرج على فعول فعال فعلا فعلا فعول ما قد يلزم في كل وزنك تخرجها تخرج الاوزان الثمانيه عليه لا ما بلا انه ورد ما بلا معنى انه ورد هذا الاوزان على العرب فاذا خرجت على القاعده الغالبه فقط ولا والجمع الجديد مضى على الغالب يقولوا قال قال قد مر لنا هناك قال ما بلا ان الغالب مثل المقيس حيث انه اذا واحد ما لقي له ما لقي له وزن رده اليه في المقيس سواء في القاعده هذيك دي قياسيه وما خرج عنها سماعي او فعله بكسر الفاء وفتح العين نحو رطله في جمع رطل وقد تكسر فاؤه يقال غلام رطل أي لم تستحكم قوته رضا الله وصف للحين أيوه يوصف بها لا لا ما هو ذات الرطل صفة اللي أكد يقعد يقوم متراقل ما قدوا ما قد بيستر يصير حلا ساقط الغلام لا يقعد بيتخالف ما قد بيستر يرتكز يصير أيوه ايه الله ماذا عنده فأول ما يبدع الجاهل يصير يقول يصير فقط ما كذبه ما قال بتكسر يعني أصلها ولا ما تعرضها لا قال بتكسر هي نفسها يم الوصف ذي أصلها رطل على فعل إيه فإذا بتسمع فيها رطل الكسر ما هي من بابها وفعله بكسر الفاء وسكون العين نحو شيخ في جمع شيخ وفعل بضم الفاء وسكون العين نحو ورد في جمع ورد يقال فرس ورد إذا كان بين الكميت والأشتر إذا جمعنا قلنا ورد هذه في حمره سلطهم على السواد وخيل ورد إذا كانت كذلك ها؟ وخيل وخيل خيل خيل خيل ورد ورد خيل خيل الجنس ما هو واحد ما هو واحد وخيل نفس الورد إذا هي الجماعة إذا هو الجماعة أنا قال خيول دحين يقول خيول كيف خيول خيول ها خيول خيول ورد ها خيل بدو يجمعها يعني الجمع هنا إذا هو المقصود بها الجمع تشبه الكل سيرفيس جروب يبلغ لا هو راجع الى نفس لفظ المفرد لفظ الى اللفظ اسم وفعل بضم الفاء والعين نحو سحل في جمع سحل وهو الثوب الابيض من القطن. لا ما بكي في الرواية من النبي في ثوب سحل وكان يتجمل به يعني هو نوع من الأنواع الخيل ما هو خيل خيل يجعلها للمؤنث اللي جعلها للمؤنث الخيل إذا أقول له خيل ما بنستخدمه وقلنا كذا ما بنقول مفردة خيلة خيلة هو للمؤنث قل فلان مع خيلة الخيل هو عام سواء الفرس والانثى والكل. قال نجم الأئمة هو الظاهر أن أحد المذكورين فرع الآخر فإنه يقال فيه سحل وسحل. قالوا قبهم ها؟ سحل. سحل. ما بلا إني أستكنوا أهل التخفيف. التسكين هو فرع عليه للتسكين ما بيثقلوا بإيش بيسكن ولا قال إنه بعضهم بيجوز فيما كان إيش ساكن أن يش أن يضم غير ما في التخفيف منه قال الظاهر أن أحد المذكورين فرع الآخر فإنه يقال فيه سحل وسحل ما قال إنه الجمع إيش سحل فإذا قال عد بهش الساكن فإذا ما الساكن هو أصله من بعض أيوة فإذا ما هو الأفرع للتخفيف منه لكن الغلط بيان كان في جمع سحل وهنا قال سحل إنه قال سحل هنا وفعل بضم الفاء والعين نحو سحل في جمع سحل وهو الثوب الأبيض من القطن قال ها هنا ياها هنا ياها الظاهر أنها سحل هو فرع له فرعها سحل الوضع الساكن يشتي بالضم ها؟ ايه ما معناه انه ايش؟ يشتي جمع جمعه مستقل يشتي سحل جمع ها؟ ايوه سحل جمع سحل سحل هو المفرد ما هو احنا اللي احنا يشتي فرعون فرع عن فرع لا في تي الكلمه هذه ورد ورد فيها سحل وايش؟ وسحل ولا بر اشتي من الكلمتين نشتي لا في تيل كلمتين كلمتين الكلمتين الكلمتين قبل اشتي بين نجل اشتي ما هو رد فيه هو نفسه ما هو رد فيه جابها الساكن الأول ورجع قال لنا في المضمون نحو سحل هاي يقول واحد ها ان سحل اصل هاي سحل بدو هنا وزن مستقل قال اصله سحل ما بلا خفه واحد يفرع افرع لا هذه عكس هذه يقول فرع من لا قال عكس التخفيف من المضموم الاول معنى ان ما عدا لا فرع منه اذا الساكن فرع من له من المضموم ما معنى الا المضموم فيها الفرع الساكن ما بيهو بيخفف هو الثقيل ها لا بيهو الاصل كمر لنا انه يقول تخفيف ايش فعل ايوه المتحرك ها فاذا التخفيف حاصل ما بلا مدري من هو مذهب هذي قال انه جائز ايوه قال جائز انك ايوه تحرك الساكن ايوه هذه جوز فيه وربما لا يستعمل الأصل. قال ربما أنا ما عاد استعمل الأصل، ما وجد لنا إلا فعل، ليش؟ ما عاد وجد إيش فعل. أيوة على حسب القاعدة. فإذا بعض الأحيان ما عاد يقضوا عن ليش الأصل ما يستعمله، ولا يستعمل الفرع، ما عاد به غير على قول. وربما لا يستعمل الأصل من راسه، ما يوجد إلا الفرع فيه. وفعل بالمد وضم الفاء وفتح العين نحو سموحا، ضم الفاء وفتح سموحا في جمع سمح أي كريم، ضم الفاء وفتح العين سمحا، ويجمع نحو جلف مما هو مكسور الفاء ساكن العين على أفعال نحو أجلاف كثيرا أي جمعا كثيرا أو زمانا كثيرا، لما زمانا في زمان كثير رجع لهم موصول زمانا يعني استعملوا في زمان كثير ما يدل على ورجع غيره. والجلف هو الشاة المسلوخة بلا رأس ولا قوائم، ذيك دي مقطعة. يعني عبد الله الله أفلاحين قال هناك كثير أجلاف كثيرا ولا زمان، يعني استخدموها في وقت ورجع غيروا بعد، جلس فترة طويلة ورجع غير، لا ما معي ما له دخل، على دخل هذا في وقت ورجع غير. احنا فيها احنا في الجمع ما بلا بدل ما يقول غالبا يقول غالب، قال كثيرا كان اقل من الغالب، ما هو غالب. ايوه غير كذي كان اصفه ذي ذيك دي الصوره هاي للشاه ذيك مقطوع رقبها ويدين من يبدعوا يخلصوها من خاشي هذا على نهجنا وشو لا ما تقول فيها في القطاع جلف احنا بنستخدمها لكن بنستخدمها بصوره ثانيه ندري بنسميها لا نسقيها الشاه اذا ما عدا الله لا كما قدوم الحين يقول واحد قدوم مقطوع الراس مع معشي نستخدمها لها اسم مستقل يعني وصف له لا فرق بين جلف ما هو غير ما بنقول جلف كما بدعوا الحين يقطعوا الحين يبدعوا يخلصوها يقطعوا يقطعوا اليدين والراس ورجع ما قعدها الله تيك اسم هذه جلف ها؟ لا بل كأنها أقل من الغالب. وأفعل النحو أجلف قد جمع عليه ولكنه نادر، بل أفعل على الإطلاق نادر في الصفة ما هو مبلى في كل الصفات نحو ونحو حر مما هو مضموم الفاء ساكن العين يجمع على أفعال ونحو ها؟ النادر وش مال؟ وش ما في شيء وش؟ يقولوا جلوه ما هي في ذي إذا عندك جل هي فعل المكسور العين قال هو نادر ما هو مبلغ هنا بل نادر في الصفات كلها ما بشي ذا الوزن افعل قال الظاهر قال لم يجب الصفات على افعل الاعيب كنا اذا ما هو بلا نادر هنا الكل ونحو حر مما هو مضموم الفاء ساكن العين يجمع على افعال نحو احرار ونحو بطل مما هو مفتوح الفاء والعين يجمع على خمسة أبنية كلها كثيرة. إيه الخمسة الخمسة إذية إيه على خمسة أبنية نحو أفعال نحو أبطال والبطل الرجل الشجاع وفعال بكسر الفاء نحو حسان في جمع حسن وفعلان بكسر الفاء وسكون العين نحو إخوان في جمع أخ إيش جمع الحسن وش ما الله وإيمان حسان أن الحسن كان فيها الشيء الحسن وهماته وفعلان بكسر الفاء وسكون العين نحو إخوان في جمع أخ وأصله أخون أخون أربعة فعلان بضم الفاء وسكون العين نحو ذكران في جمع ذكر والخامس فعل بضم الفاء والعين نحو نصف في جمع نصف يقال رجل النصف قيل أي منصف يصفى قال وعده لذكر هنا في الصفات باعتبار الأصالة إنه ما عده ما هو اسم وفيما تقدم في الأسماء في الأسماء باعتبار الاستعمال بدو اسم كيف تقول النصف طيب ما هو فيها قال وعده لذكر هو ما صب الشخص ذي هو ما هو أنذا قال نجم الأئمة هو ما كان للمصنف أن يعد الثلاثة يعني أخا وذكرا ونصفا في الصفات لأنها لما كسرت عليها لاستعمالها كالأسماء بدون الموصوف لما كسر عليها لاستعمالها كالأسماء من دون الموصوف ولا كسرت عليها لاستعمال الأسماء لما كسرت ما ها لا لأن الراد ناجم على الجمع تكسير مو أوضح لأنها كسرت عليها لاستعمالها كالأسماء من دون الموصوف ما في لما ما في جواب لما مخدوشة على نسخة إلا بس وجههم قدر لما كانت على هذه الصفة يعني لما كسرت علمنا أنها للأسماء ما هي للأي ما هي باب الصفة فالمفروض لا عاد يجيبها لما جمعوها على ذي الجمع يعني نظرا إلى كونها أسماء كان قدي أسماء خلاص لما كسرت على هذا الوزن الذي عليه قال استعمالها كالأسماء من دون الموصوف فإذا الله يأتي بها فيه في باب الصفات احنا في باب الصفات قال المفروض أن لا يأتي بها في باب الصفات لأنها قد كسرت هناك فإذا الله يؤتى بها فلا يؤتى بها نشتي لو جينا بها بلا قال كيف بنسوي بلما قلنا وجههم قدر على ما قال لا يؤتى بها هنا لما كسرت لا يؤتى بها هنا يوم قدر العلة وبيعلل ذا الحين ليش انه جابها ليش انه قال لا ليش لا يجيبها هنا في باب الصفة قال انها لما كسرت نظرا الى كونها اسماء فلا يأتي بها هنا لما كانت كذا لا يأتي بها وذي عندك لما شرط لما كسرت كذا فلا يؤتى بها هنا أيه. يوم قدر قلت أما نصف بمعنى منصف على ما قيل ففيه نظر. منصف هو أصلها إيش؟ هو الصفة. على ما قال لا دون نظر دون نظر انها فسروها عليه لا كلها كلها غير ان يشتكى انها لما قد استخدمت بهذا الاستخدام ويكون هاي اسماء وجمعت عليه فاذا لا ننظر اليها كان انها صفه عم نجمعها جمع الصفه لكي الحال ورجع قال أما نصف بمعنى منصف على ما قل ففيه نظر على قوله ورجع عادها وصف فالأول أيوة فالاعتراض الثاني ما هو منه على بناء على الناس إنه وصف ونحو نكيد مما هو مفتوح الفاء مكسور العين يجمع على ثلاثة أوزان غالبا تقايش قلنا في تقايش المعشر ما